قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فابتدأنا في الدرس الماضي الكلام في أحكام الغسل، وقد كنت سألت الإخوة عن مسألة بعد الانتهاء من نواقض الوضوء وما يحرم على المحدث، وهي أن العلماء رحمهم الله فقهاء نصوا على أن المحدث يحرم عليه مس المصحف، وذكرنا هذه المسألة في الدرس الماضي. سألتكم وقلت ما الذي يجري على مذهب الحنابلة في حكم مس الجوال للمحدث، ليس كذلك؟ وكما قلت إن المقصود من هذا الواجب أن يجتهد الإنسان في النظر في المناط الذي ذكره الحنابلة، ثم ينظر في مدى تحققه في الجوال، فهل ينطبق عليه أو لا ينطبق عليه، أليس كذلك؟ والجوال كما هو معلوم لا يخلو من حالتين، إما أن يكون حال فتح الشاشة على المصحف، أو يكون الآيات محفوظة دون أن يفتح المصحف. الحالة الثانية إذا كانت محفوظة دون أن يفتح المصحف، لا إشكال إن شاء الله أنه لا بأس بحمل المصحف لأن لم تظهر الآيات. فإن قال قائل حتى وإن لم تظهر فهي محفوظة، وإن لم تكن على صيغة الحروف المعروفة، نقول إن حفظها بهذه الصيغة لا اعتبار له. ولو اعتبرناه جدلا وسلمنا بذلك، فهو أيضا محفوظ فيه كلام كثير أكثر من الآيات، فيكون حكمه حكم كتب التفاسير. أما المسألة التي يقع فيها الإشكال، وهو إذا كانت الشاشة مفتوحة على الآيات، فهل نقول بأنه يحرم على المحدث مس الشاشة المصحف في هذه الحالة؟ الذي يظهر على مقتضى مذهب الحنابلة أنه لا يجوز. لماذا؟ لأنهم لم يعلقوا حكم المس على مس المصحف كاملا، حتى لو كتب آيات في لوح لا يجوز أن يمس اللوح هذا إلا وهو على طهارة. فالذي يظهر الآن في الجوال حتى وإن لم يكن كامل القرآن، إلا أنه يجري عليه ما ذكره الحنابلة في اللوح، أنه لا بد لمسه إذا كتب عليه الآيات أن يكون الإنسان طاهرا، والله أعلم. نعم. طيب، أخونا يقول هذا ألا يكون بحائل؟ نقول هذا الجهاز متصل فيه، يعني مثل ما ذكرهم أن الجلد ما دام متصلا فلا يمسه إلا على طهارة، بخلاف ما يحمل فيه يدخل ويخرج منه، لو حمله في كيس فيجوز لأن له حكم المنفصل، أما الجلد المتصل فيه فله حكمه. فالجوال الآن متصل ليس منفصلا، ليست الشاشة منفصلة عن الجوال بحيث نقول حمل الجوال مثلا ليس له حكم، لا، هم يقولون حتى في غلاف المصحف، حتى في حواشي الصفحة التي ليست فيها كتابة لا يمسها إلا على طهارة، فكذلك هنا فيما يظهر، والله أعلم. نبدأ اليوم إن شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله في الغسل، وكنا قد توقفنا عند الأغسال المسنونة، فذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة أغسال مسنونة: من غسل ميتا يسن له أن يغتسل ويجب عليه الوضوء، وقلنا إن هذا لأثر أبي هريرة رضي الله عنه أنه أمر بالاغتسال، وكذلك من أفاق من جنون أو إغماء إن كان بلا حلم، يعني لم يحصل منه إنزال، فلا يجب عليه الغسل، وإنما يسن له استحبابا. والدليل على ذلك هو حديث عائشة رضي الله عنها في متفق عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أغمي عليه في مرض وفاته وأراد القيام إلى الصلاة قال ضعوا لي ماء في المخضب، فاغتسل صلى الله عليه وسلم. قالوا فإذا اغتسل من الإغماء فالاغتسال من الإفاقة من الجنون من باب أولى في الاستحباب. ونبدأ اليوم إن شاء الله في صفة الغسل، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والغسل الكامل. نعم، المراد بالغسل الكامل يعني الغسل الذي يشتمل على الواجبات وعلى المستحبات، وذلك أن الغسل كما سبق معنا في الوضوء على قسمين: غسل أو وضوء كامل وهو الذي يشتمل على الواجبات والمستحبات، وغسل أو وضوء مجزئ وهو الذي يقتصر على القدر الواجب. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بذكر الغسل الكامل، والدليل على صفة هذا الغسل الكامل الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم كما روته أمهات المؤمنين. جاء مثلا في حديث عائشة رضي الله عنها في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل الجنابة غسل يده ثلاثا، ثم غسل ما أصابه، ثم غسل يده ثلاثا، ثم أفاض الماء على رأسه ثلاثا، ثم أفاض الماء على بدنه. وجاء نحو هذا في حديث أم حبيبة رضي الله عنها وفي غيرهما من الأحاديث. نعم. والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي. نعم، أن ينوي هذا أول شيء. وصفة النية وهي شرط كما سبق معنا في الوضوء وكذلك في الغسل، صفة النية إما أن ينوي رفع الحدث أو ينوي استباحة ما لا يستباح إلا بالغسل ورفع الحدث، يعني مثلا أن ينوي الصلاة أو الطواف، فإذا نوى بغسله هذا رفع الحدث أو الصلاة فإنه يرتفع حدثه. نعم. ثم يسمي. والتسمية هنا حكمها كحكم التسمية في الوضوء أنها واجبة وتسقط مع النسيان. نعم. ويغسل يديه ثلاثا كما سبق معنا في ابتداء غسل اليدين ثلاثا في الوضوء وأنه سنة، كذلك غسل اليدين ها هنا سنة، لكن سنيته آكد من سنية غسل اليدين ثلاثا في أول الوضوء. لماذا؟ قالوا لأن هذا الغسل يترتب عليه رفع الحدث عن اليدين، بخلاف الغسل المستحب في أول الوضوء لا يترتب عليه رفع الحدث عن اليدين، وإنما يترتب رفع الحدث عن اليدين بغسل اليدين بعد الوجه. واضح إخوان؟ نعم. وما لوثه يعني ما أصابه من أذى حتى ولو كان طاهرا. نعم. ويتوضأ يأتي بالوضوء كاملا، والأفضل أن يأتي بالوضوء على الصفة المستحبة الوضوء الكامل، بحيث يغسل يده ثلاثا، يغسل يديه ثلاثا، ثم يغسل وجهه ثلاثا إلى آخر ذلك. نعم. ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه، ويحثي على رأسه ثلاث حثيات من الماء ترويه، بحيث يصل الماء إلى أصول شعره كما جاء ذلك معنا قبل قليل في حديث عائشة رضي الله عنها في المتفق عليه. نعم. ويعم بدنه غسلا ثلاثا، ويعم أو يعم بدنه غسلا ثلاثا، ثلاث مرات كما جاء ذلك أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها. وها هنا مسألة عند قول المؤلف ويحثو أو ويحثي على رأسه ثلاثا، وهي: هل يجب على المرأة أن تحل شعرها للغسل إذا أرادت أن تغتسل وكان شعرها مجدولا، ضفائر مظفرا؟ الجواب أن الغسل لا يخلو من أن يكون غسل من جنابة، فعلى المذهب لا يجب أن تحل الشعر. أما في غسل الحيض أو غسل النفاس فعلى المذهب يجب أن تحل الشعر في غسل الحيض والنفاس دون غسل الجنابة. نعم. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الجنابة تتكرر وربما يلحق فيها المشقة بخلاف الحيض أو النفاس. نعم. ويدلك بدنه بالماء ليتيقن من الوصول الماء إلى جميع مواضع بدنه، خاصة المواضع التي ربما لا يصلها الماء، مثل غضاريف الأذنين أو مغابن الجسم أو نحو ذلك. نعم. ويتيامن وهذا أيضا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، يعني يبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر. والدليل على ذلك عموم حديث عائشة رضي الله عنها في المتفق عليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وقد جاء أيضا هذا في صفة تغسيل الميت، قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. نعم. ويغسل قدميه مكانا آخر، ويغسل قدميه مكانا آخر، يعني يغسل قدميه مرة أخرى في مكان آخر غير المكان الذي اغتسل فيه، وهذا أيضا على سبيل الاستحباب. والأظهر والله أعلم أنه لا يحتاج إلى ذلك إلا إذا كان يغتسل في مكان غير مبلط أو مقير، يعني بحيث أن رجليه يصيبهما الطين من الاغتسال فيحتاج أن يغسلهما في مكان آخر يزيل عنهما هذا الأثر. أما في الاغتسال في مثل هذه الحمامات الحديثة فالأظهر والله أعلم أنه إن غسل قدميه في الأول لا يعيد غسلهما مرة أخرى، وإن لا يعيد غسلهما إن لم يغسلهما عند الوضوء. نعم. والمجزئ أن ينوي ثم يسمي ويعم بدنه بالغسل مرة. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى القدر أو الصفة الكاملة في الغسل ذكر الصفة المجزئة، وهي القدر الواجب الذي إذا فعله فقد أتى بالاغتسال الواجب. فقال المؤلف رحمه الله والمجزئ يعني الكافي في الغسل أن ينوي، لأن النية كما سبق معنا شرط لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ولهذا أحيانا ربما يشرع الإنسان في الاغتسال وهو يريد التبرد ثم يتذكر حدثا أو نحو ذلك، فلا بد أن يعيد الاغتسال من جديد لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ثم قال المؤلف رحمه الله ثم يسمي، كما قلنا سابقا بأن التسمية واجبة وتسقط مع النسيان. ثم يعم بالماء بدنه بالغسل مرة واحدة، هذا هو القدر الواجب. فإذا عم البدن مرة واحدة بالغسل فقد تحقق هنا القدر الواجب. لكن يلاحظ أن تعميم البدن يدخل فيه أيضا غسل الأنف والفم على المذهب، وكذلك البشرة تحت الشعر إذا كان الشعر غير كثيف، كل هذا يدخل في حكم أو في حقيقة تعميم البدن بالماء القدر الواجب في ذلك. نعم. ويتوضأ بمد. من المسائل اللطيفة لو كان على الإنسان نجاسة في بدنه في قدمه مثلا أو في ذراعه، ف فاغتسل اغتسالا كافيا، فهل يرتفع اغتسالا كاملا، فهل يرتفع حدثه مع بقاء النجاسة؟ الجواب نعم. فإن قلت وكيف يرتفع مع أن النجاسة لا زالت، قلنا إنه لا يشترط تقديم إزالة النجاسة على رفع الحدث. فإن قلت لكن الماء الذي مر عليها تغير أو تنجس، فكيف يطهر ما سواها؟ فالجواب بأنه سبق معنا أن الماء في محل التطهير لا يؤثر تغيره بالنجس أو الطاهر ما لم ينفصل، أليس كذلك؟ ما دام لم ينفصل فلا يؤثر تغيره إلا إذا انفصل. وبناء عليه يمكن أن يتصور أنه يرتفع حدثه الأكبر وتبقى عليه النجاسة، فيجب عليه أن يزيلها. وها هنا مسألة أخرى، وهو أنكم تلاحظون أن المؤلف رحمه الله لم يذكر ها هنا الترتيب والموالاة كما ذكرهما في الوضوء، وذلك لأن الترتيب والموالاة ليس فرضين في الغسل، بمعنى أنه لو لم يرتب أو لو لم يوالي بحيث أنه غسل جميع بدنه مثلا وبقيت رجلاه فغسلهما بعد ذلك، فاغتساله صحيح لأنه لا تشترط الموالاة في الغسل كما هي مشروطة في الوضوء. نعم. ولو يتوضأ بمد. نعم. ويغتسل بصاع. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع، وهذا على سبيل الاستحباب، يعني يستحب أن يكون مقدار الماء في الوضوء مد ومقداره في الغسل صاع، وذلك لحديث أنس رضي الله عنه في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالمد، كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. ومقدار المد تقريبا تعلمون بأن الصاع 4 أمداد، فالمد قرابة 0.5 لتر إلى 3/4 لتر، أما الصاع فقرابة 2 إلى 2.5 لتر وأقصى حد 3 ألتار، وكل هذا مبني على اختلاف العلماء في تقدير الصاع، يعني هذا الكلام الذي أقول لكم تقريبا لأن العلماء أصلا مختلفون في تقدير الصاع. نعم. فإن أسبغ بأقل أو نظى بغسله الحدثين أجزأ. نعم، قال المؤلف رحمه الله فإن أسبغ، يعني لو أنه تحقق الإسباغ إسباغ الوضوء بأقل من المد، أو تحقق الإسباغ في الغسل بأقل من الصاع، فإنه يجزئ لأنه تحقق الأمر الواجب. لكن ها هنا مسألة مهمة، وهي أننا علقنا الإجزاء بالإسباغ، فما حد الإسباغ؟ والجواب بأن الإسباغ هو تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه الماء لا يكون مسحا، لأن بعض الناس يكون وضوءه أشبه بالمسح من الغسل، وحد الإسباغ أن يعمم الماء على العضو غسلا لا مسحا بحيث يجري عليه الماء. قال المؤلف رحمه الله أو نوى بغسله الحدثين، يعني فإن نوى بغسله الحدثين أجزاء، يعني لو نوى بغسله الحدث الأصغر والحدث الأكبر فإنه يجزئ. وأما لو نوى الحدث الأكبر فقط فإنه لا يجزئ عن الحدث الأصغر على المذهب. وها هنا مسألة، وهي لو أنه أحدث حال الوضوء، يعني قلنا بأنه لو نوى الحدثين أجزى ذلك عن الوضوء، لو أنه حال الغسل أحدث نقول هنا لا يجب عليه أن يعيد الغسل، لكن متى ما أراد ما يشترط له رفع الحدث الأصغر وجب عليه أن يتوضأ، لا يجب أن يتوضأ في الحال، لكن يبقى محدثا حدثا أصغر ويرتفع حدثه الأكبر. نعم. ويسن لجنب غسل الفرج والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وضوء. نعم. قال المؤلف رحمه الله ويسن لجنب، وهذه الأحكام التي ذكرها كذلك يلحق بالجنب الحائض والنفساء إذا انقطع عنهما الدم، يسن لهما عند إرادة الأكل أو النوم أو معاودة الوطأ، عند إرادة أحد هذه الأشياء الثلاثة يسن لهما غسل الفرج والوضوء. والوضوء هنا كما هو معلوم لا يرفع الحدث لكنه يخفف الجنابة، يخفف الجنابة، ولهذا نظائر سبقت معنا كما سبق معنا في الدرس الماضي بأن الذي عليه جنابة لا يجوز له المكث في المسجد إلا إذا توضأ، مع أن الوضوء لا يرفع حدثه وإنما يخفف الجنابة. وهنا كذلك يسن له إذا لم يشأ الاغتسال وأراد الأكل أو النوم أو معاودة الوطأ يسن له أن يغسل فرجه وأن يتوضأ. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا وأراد أن ينام أو يأكل توضأ، رواه أحمد. أما النوم فهو آكد لأن النصوص فيه أكثر، ففي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. فحديث المتفق عليه لم يذكر الأكل وإنما ذكر النوم، ولهذا ينص الفقهاء فقهاء الحنابلة على أن الغسل لإرادة النوم آكد من الغسل لإرادة الأكل أو معاودة الوطأ، بحيث أنهم يقولون إنه لو أكل أو عاود الوطأ دون أن يتوضأ فترك مستحبا فقط، ترك سنة فقط، لكنه لو نام فإنه فعل مكروها في النوم بخصوصه. والعلة من ذلك كما قلت أن النصوص فيه آكد، ولهذا في المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا توضأ فليرقد وهو جنب. فقد يفهم من الحديث أنه لا يرقد إلا إذا توضأ، وأقل أحوال هذا أنه على الكراهة. قال المؤلف رحمه الله ومعاودة وطئ. أما الأكل والنوم فقد سبق معنا دليلهما من حديث عائشة وحديث ابن عمر، أما معاودة الوطئ فدليله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ فليتوضأ، وفي بعض الروايات فليتوضأ بينهما وضوءا، وهي أيضا هذه الرواية في صحيح مسلم. وبناء عليه قالوا بأنه يسن الوضوء، يسن غسل الفرج والوضوء إذا هو لم يغتسل عند إرادة هذه الثلاث الأمور أو أحدها. نعم. باب التيمم. قال المؤلف رحمه الله باب التيمم. وتلاحظون أن المؤلف رحمه الله تعالى أرجع الكلام في التيمم بعد الكلام في الغسل، وذلك لأن التيمم يكون لرفع الحدث الأصغر الذي يرفع بالوضوء، ويكون أيضا لرفع الحدث الأكبر الذي يرفع بالغسل، والتيمم لغة هو القصد، التيمم لغة هو القصد، ومنه قول الله تبارك وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، يعني لا تقصدوا الخبيث بالنفقة. وقول الله تبارك وتعالى: ولا آمين البيت الحرام، ولا آمين البيت الحرام، يعني ولا قاصدين البيت الحرام. هذا هو التيمم لغة. أما التيمم شرعا فهو مسح الوجه واليدين، مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص. قال الله تبارك وتعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. والتيمم من خصائص هذه الأمة، بمعنى أنه لم يكن التيمم طهورا لأمة من الأمم السابقة، وإنما هو من خصائص هذه الأمة. ويدل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه في متفق عليه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم تعطهن أمة قبلي. وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فإجزاء التيمم من خصائص هذه الأمة وفضائلها. والتيمم كما تلاحظون هو بدل عن طهارة الماء كما سيأتي معنا. تفضل. وهو بدل طهارة الماء. نعم، يعني وهو التيمم بدل طهارة الماء، سواء كانت طهارة الماء لرفع الحدث أصغر أو أكبر، وكذلك إزالة النجاسة على المذهب، وبدل لكلا الطهارتين. وهو أيضا يفعل عند إرادة كل ما يتوضأ أو يغتسل له، كقراءة القرآن ونحوها. ومن المسائل اللطيفة أن التراب بدل عن الماء، أليس كذلك؟ هل يمكن أو هل توجد مسألة يكون الماء فيها بدلا عن التراب بحيث لا يجزئ إلا إذا عدم التراب؟ يعني عكس التيمم. نعم شيخ. غسل الإناء، يعني غسل الإناء إذا لم يجد التراب، إذا ولغ فيه الكلب، هل نقول بأنه بدل أو أن الماء أصلا واجب فسقط التراب إذا لم يجده؟ نعم، هذا لغز ذكره بعض الفقهاء، والجواب قالوا هو في دفن الميت، فالأصل الدفن لابد أن يكون في التراب، ولا يجزئ في الماء في البحر إلا إذا لم يتمكن من دفنه في التراب. فقالوا هذا عكس مسألة التيمم، أصبح الماء بدلا عن التراب. قال المؤلف رحمه الله: وهو بدل طهارة الماء، ولا يكون بدلا عن طهارة الماء إلا مع العجز شرعا. وقولنا مع العجز شرعا أوسع من قولنا العجز حسا، لأنه قد لا يكون عاجزا حسا لكنه يكون عاجزا شرعا. واضح؟ وسيأتي معنا تفصيل هذا. تفضل. إذا دخل وقت فريضة أو أبيحة نافلة وعدم الماء أو زاد وعدم وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو بثمن يعجزه، أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر في بدنه أو رفقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه، شرع التيمم. نعم، قال المؤلف رحمه الله: إذا دخل، بمعنى أن التيمم لا يشرع إلا بشرطين، وهما إذا دخل وقت الفريضة أو أبيحت نافلة، والشرط الثاني إذا عدم الماء، إذا عدم الإنسان الماء، هذان هما الشرطان اللذان إذا تحقق شرع للإنسان التيمم، وإذا تخلف أو تخلف أحدهما لم يشرع له التيمم. أما شروط التراب الذي يتيمم به فستأتي معنا لاحقا، فلا نخلط بين شروط مشروعية التيمم وشروط التيمم ذاته. واضح إخوان كلام المؤلف رحمه الله الآن في شروط مشروعية التيمم. الشرط الأول قال إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة. إذا دخل وقت فريضة وكذلك إذا جاء وقت صلاة منذورة أو صلاة العيد أو حصل كسوف أو ذكر صلاة فائتة، كل هذه الأمور ونحوها ملحقة بقوله إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة. ما معنى أبيحت نافلة؟ يعني إذا خرج وقت النهي، إذا أراد نافلة في غير وقت النهي فليس له أن يتيمم لصلاة النافلة في وقت النهي حتى وإن كان لا يؤديها إلا بعد خروج وقت النهي. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله أو أبيحت نافلة. الشرط الثاني من شروط مشروعية التيمم قال وعدم الماء، أن يكون عادما للماء. وهذا العدم للماء قد يكون عدما حسيا وقد يكون في حكم العادم للماء، ولهذا قال المؤلف رحمه الله وعدم الماء. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فشرط للتيمم أو المشروعية التيمم عدم وجود الماء. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال المؤلف رحمه الله، وتلاحظون بأنه قال وعدم الماء، لم يقيد هذا الكلام في حال كونه مسافرا أو مقيما أو كان السفر قصيرا أو طويلا أو مباحا أو محرما، بل قال عدم الماء وأطلق بحيث يشمل هذه الصور كلها. لماذا؟ لأن التيمم عزيمة لا رخصة. لو كان التيمم رخصة لقيل بأنه لا يكون في سفر المعصية، لكنه عزيمة وليس رخصة، ولهذا لم يقيد لا بالسفر ولا بالحضر ولا بكونه سفر معصية أو ليس كذلك. قال المؤلف رحمه الله أو زاد على ثمنه كثيرا، يعني لو أنه وجد الماء لكنه وجده يباع بأكثر من ثمن مثله كثيرا. لو كان ثمن الماء 100 ريال ووجده يباع 1000 ريال، هنا زاد على ثمن مثله كثيرا، فلا يجب عليه أن يبذل الماء لشرائه. واضح إخوان؟ لكن ها هنا مسألة، وهي أن قولنا زاد على ثمنه كثيرا، العبرة بثمن الماء في موضعه. ثمن الماء في الصحراء أغلى من ثمنه في البلد مع وجود الماء، فالعبرة بثمن الماء في موضعه. قال المؤلف رحمه الله أو بثمن يعجزه، وجد الماء ووجده يباع بثمن المثل لكنه يعجز عن الثمن، لا يجد الثمن، أو معه الثمن لكن يحتاج إليه في نفقته، فهنا أيضا هو في حكم عادم الماء. قال أو خاف باستعماله أو طلبه، خاف إن هو استعمل الماء أو إن هو طلب الماء ضررا في بدنه، ضررا في بدنه، كأن يخشى أن يصيبه داء أو أن يتأخر برؤه أو أنه إذا استعمل الماء تشوه جسمه إذا كان مصابا أو نحو ذلك. واضح إخوان؟ قال ضرر في بدنه أو رفيقه، خاف إن هو طلب الماء أن يلحق الضرر برفيقه، أو هو إن هو استعمل الماء أن يحتاج إليه رفيقه في شرب ونحوه فلا يجده، أو حرمته سواء كانت زوجة أو امرأة من محارمه، خشي إن ذهب يطلب الماء خاف عليها، أو ماله خاف على ماله معه مثلا غنم بهائم خاف عليه أو عليها العطش أو المرض أو الهلاك ونحوه، عندئذ يشرع له التيمم. كل هذه الحالات السابقة هي ملحقة بعدم الماء، هي ملحقة بعدم الماء، وإن لم يكن بعضها عدما حسيا للماء، فالذي يجد الماء بأكثر من ثمن المثل أو الذي يجد الماء لكن يلحقه باستعماله ضرر هو في الحقيقة واجد للماء، لكنه ملحق بعادم الماء لا أنه عادم للماء. واضح إخوان؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى شرع التيمم. ها هنا مسألة، وهي لو أنه وجد الماء يقرض له قرضا أو وجد من يقرضه ثمن الماء، هل يجب عليه القبول؟ نعم، ما دام بثمن المثل. طيب لو أنه وجد من يهبه الماء أيضا على المذهب يجب عليه أن يقبل الهبة في هذه الحالة. شرع له التيمم. قوله شرع له التيمم، هل هو خاص فيما يجب له الوضوء أو فيما يستحب له؟ قوله شرع، إن كان واجبا فالمشروعية على سبيل الوجوب، وإن كان مستحبا فالمشروعية على درجة الاستحباب، يعني إذا دخلت وقت الفريضة وخشي خروجها المشروعية هنا مشروعية وجوب، وإذا أراد النافلة في غير وقت النهي المشروعية هنا مشروعية استحباب. واضح إخوان؟ نعم. ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله. نعم، هذه مسألة، وهي أن الإنسان يعني متفرعة عن مسألة عادم الماء، وهي أن الإنسان قد لا يعدم الماء بالكلية وإنما يعدم ما يكفيه من الماء، كأن يكون عنده ماء يكفي لغسل بعض أعضاء الوضوء دون بعضها، فهل يجب عليه استعمال الماء الذي معه في الوضوء، أو بما أنه لا يكفي الوضوء يتيمم مباشرة؟ المؤلف رحمه الله هو المذهب قالوا لا، إن وجد ماء يكفي بعض طهره يستعمله في الطهارة ثم إذا استعمله تيمم، يعني لا يتيمم ثم يستعمله بل يستعمله ثم يتيمم. واضح إخوان؟ ولاحظوا أنه قال بعض طهره ولم يقيد هذا بأن الطهر في وضوء أو غسل، يعني هذا الكلام يجري على طهارة الوضوء وطهارة الاغتسال، يستعمل الماء ثم إذا انتهى تيمم. نعم. ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. طيب، وأيضا بعض طهره حتى يشمل لو كان عليه نجاسة، لو كان على بدنه أو ثوبه نجاسة والماء الذي معه لا يكفي لإزالة النجاسة ورفع الحدث وإنما يكفي لأحدهما، فماذا يقدم؟ هل يقدم إزالة النجاسة أو يقدم رفع الحدث؟ المذهب بأنه يقدم إزالة النجاسة، يبدأ بإزالة النجاسة سواء كانت النجاسة على بدنه أو على ثوبه، بل كلامهم يشمل لو كانت النجاسة بموضع استجمار يمكن استجمار منها له أن يستخدم الماء قبل استعماله في الوضوء، فإن فضل بعد إزالة النجاسة ماء توضأ به، وإن لم يفضل تيمم عوضا عن أو بدلا عن الوضوء. نعم. ويجب طلب ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. نعم، هذه مسألة وهي ذات صلة بالمسعى الجبائر، وهي من جرح وكان هذا الجرح مكشوفا ليس عليه جبيرة، فهذا لا يخلو من حالين: إما أن يمكنه غسله بلا ضرر، وقولنا بلا ضرر يشمل مثلا تأخر البر أو تشوه الجلد من الماء، كل هذا ضرر مرفوع، فإذا أمكنه غسله دون أن يلحقه أي ضرر، وهذا في الغالب لا يحصل في الجروح، فإنه يغسله. فإن كان يلحقه ضرر بغسله ننظر هل يلحقه ضرر بمسحه بالماء، إن كان يلحقه ضرر بمسحه بالماء تيمم له، وإن كان لا يلحقه ضرر بمسحه بالماء فإنه يجزئه أن يمسحه بالماء ولا يجب عليه التيمم حينئذ. واضح إخوان؟ ولهذا قول المؤلف: ومن جرح ولم يمكنه استعمال الماء في غسل ولا مسح تيمم له، فالتيمم لا يكون أو لا يجب إلا إذا لم يمكن الغسل وكذلك المسح. طيب، إذا لم يمكنه غسله ولا مسحه فإنه يتيمم له ويغسل الباقي، فيغسل باقي أعضاء الوضوء ويتيمم لهذا الجرح. وها هنا مسألة وهي: متى يتيمم؟ هل يتيمم قبل الوضوء أو بعد الوضوء؟ الجواب أنه يتيمم في موضع الجرح. مثال ذلك: لو كان الجرح في يده لا يستطيع غسله ولا مسحه بالماء فإنه يتوضأ، فإذا غسل وجهه ووصل إلى موضع اليدين تيمم ثم يكمل بقية وضوئه. لماذا؟ قالوا: لأنه اشترط في الوضوء الترتيب والموالاة، فلو أنه قدم التيمم أو أخره أخل بشرط الترتيب، لأن التيمم هو عن هذا العضو. واضح إخوان؟ ولهذا يقولون: لو كان هذا في الاغتسال، لو أراد أن يغتسل وفي جسمه موضع يتضرر من الجرح يتضرر بمسحه بالماء يتيمم له، أليس كذلك؟ متى يتيمم له؟ الأفضل في موضعه، لكن لو قدمه وأخره لا بأس، لأنه لا يشترط الترتيب ولا الموالاة. فقولهم بموضع التيمم هنا هو فرع عن قولهم بوجوب الترتيب والموالاة في الوضوء دون الغسل. نعم. ويجب طلب الماء في رقبه وخمره وبدلالة. نعم، ويجب يعني على من عدم الماء، من عدم الماء ودخل عليه وقت الصلاة فإنه يجب عليه طلب الماء، يطلب الماء في رحله، يبحث عنه في أمتعته، ويبحث عنه في الأماكن القريبة منه فينظر في الجهات حوله، و كذلك يجب عليه أن يطلبه إن دل على مكان له في مكان ليس بعيدا عرفا. لو دله إنسان قال والله يوجد ماء في هذا الاتجاه بعد كيلوين، يجب عليه أن يذهب له، هذا معنى كلامه وبدلالة، يعني إذا دل على موضع للماء. وهذا إذا كان قريبا عرفا ولم يخف بطلبه ذهاب وقت الصلاة حتى ولو كان الوقت المختار، فإذا خشي فوات وقت الصلاة أو وقتها المختار فإنه لا يجب عليه طلب الماء. وكذلك إذا خشي الضرر على نفسه أو ماله كما سبق معنا لا يجب عليه طلب الماء. طيب، لو أنه تيمم دون أن يطلب الماء وجب عليه أن يعيد الصلاة، لأنه لا يصدق على الإنسان أنه لم يجد الماء إلا إذا طلبه فلم يجده، إلا لو كان متحققا متيقنا من عدم الماء معه وحوله، فحينئذ لو صلى دون أن يطلبه فصلاته صحيحة. أما مدام أنه ليس متيقنا فليس له أن يصلي إلا بعد طلب الماء، لأنه لا يصدق عليه أنه ليس واجدا للماء إلا بعد الطلب. نعم. فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. نعم، هذه مسألة مهمة. إن نسي قدرته عليه، كان قادرا على استعمال الماء لكنه نسي أو جهل، نسي أن معه ماء، أو جهل أنه كان قادرا على استعمال الماء فصلى بالتيمم، قال المؤلف رحمه الله تعالى أعاد، يعني يجب عليه أن يعيد. لماذا؟ قالوا لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا للماء، النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا للماء، والتيمم إنما يكون عند عدم الماء. وها هنا مسألة مهمة، وهي هل يتيمم؟ قلنا بأنه إذا خشي خروج الوقت بطلب الماء يتيمم، أليس كذلك والإخوان؟ طيب، لو أنه خشي فوات الجنازة، يعني يصلى على جنازة الآن، لو أنه توضأ فاتت عليه صلاة الجنازة، أو خشي فوات الوقت مع أنه واجد للماء بخلاف المسألة السابقة، يعني مثلا استيقظ متأخرا أو تهاون حتى قارب الوقت على الخروج وهو واجد للماء، لكن لو استعمل الماء في الطهارة خرج الوقت، فهل له أن يتيمم إلحاقا بعادم الماء كما قلنا بأنه لو خشي فوات الوقت لا يطلب الماء وإنما تيمم؟ الجواب على المذهب لا، لا يتيمم في هذه الحالة إلا لو كان مسافرا فلم يصل الماء إلا في وقت لو توضأ خرج الوقت فقط، أما ما سوى هذه المسألة فإذا خشي فوات الوقت مع وجوده للماء فليس له أن يتيمم، وإنما يتيمم لخوف فوات الوقت من كان عادما له لكن لو طلبه وجده. نعم. وإن نوى بتيممه أحداثا ونجاسة على بدنه تضره إزالتها أو علم ما يزيلها أو خاف برجا أو كبس في مصر فتيمم أو علم الماء والتراب صلى ولم يعد. نعم، قال المؤلف رحمه الله وإن نوى بتيممه أحداثا، نوى بهذا التيمم الحدث ناشئ مثلا عن النوم، والحدث الناشئ عن البول، أو نوى رفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر فإنه يرتفع حدثه. وكذلك لو نوى رفع الحدث ورفع أو إزالة نجاسة على بدنه تضره إزالتها، لو كان على بدنه نجاسة لا يجد الماء الذي يزيلها به فله أن يتيمم، أو يجب عليه أن يتيمم عنها، أو كان يجد الماء لكن يضره إزالتها، لو أزالها لأضرته كأن تكون ملتصقة بجرح أو ما شابه ذلك، فإنه في هذه الحالة يتيمم عنها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ونجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها، سواء كان غير واجد لما يزيلها أو كان واجدا لكنه يتضرر بإزالتها، كما قلنا في الوضوء غير واجد للماء أو واجدا له لكن يضره استعماله، فكذلك في إزالة النجاسة. قال المؤلف رحمه الله: أو خاف بردا، حتى ولو كان في حضر، لو كان البرد شديدا وخشي إن اغتسل بهذا الماء البارد خشي على نفسه الهلاك فإنه يتيمم إذا لم يجد ما يسخن به الماء. قال: أو حبس في مصر، يعني قوله في مصر من باب أولى أنه لو حبس في موضع ليس فيه ماء، لكن هو يقول لو أنه حبس في موضع فيه ماء لكن منع عنه الماء فإنه أيضا يتيمم. أما المسألة الأخيرة فهي مسألة عادم الطهورين، يعبر عنها العلماء بعادم الطهورين، يعني عادم الماء والتراب، ولهذا قال: أو عدم الماء والتراب. وهذا يتصور فيما لو كان الإنسان محبوسا أو مريضا لا يستطيع الحركة وليس عنده ماء ولا تراب، فهل ينتظر لخروج الوقت أو يؤدي الصلاة في وقتها على حاله؟ قال المؤلف رحمه الله: صلى، يعني يجب عليه أن يصلي حتى وإن صلى على غير طهارة، ولا يجب عليه أن يعيد، لا يلزمه إعادة الصلاة لأنه أتى بها كما أمر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن الحنابلة يقولون بأنه يصلي ولا يزيد على القدر الواجب في الصلاة، لأن الصلاة في الأصل لا تجوز له، فلا يصلي عادم الطهورين، لا يصلي صلاة نافلة، وإنما يصلي صلاة الفريضة على المذهب بشرط ألا يزيد على القدر الواجب، فلا يقرأ إلا الفاتحة، وإذا ركع يقول مرة واحدة سبحان ربي العظيم، يعني يقتصر على القدر الواجب في الصلاة لأنه هو القدر الواجب عليه. أما القدر المستحب فإنه لا يباح له وليس مضطرا إليه، وبناء عليه قالوا يقتصر على القدر الواجب. نكمل كلام المؤلف رحمه الله تعالى في التيمم. نعم تفضل. ويجب التيمم بتراب طهور له وبارد. نعم، هذه شروط التراب الذي يتيمم به، له أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون المتيمم به ترابا، وقولنا ترابا يخرج غير التراب مثل الرمل، فلا يجوز التيمم بالرمل على المذهب، ولا ما نحت من الحجارة ونحو ذلك. الشرط الثاني أن يكون طهورا، يعني أن يكون التراب طهورا، ولاحظوا أن المؤلف لم يقل طاهرا وإنما قال طهورا، ولهذا لو أن التراب استعمل في تيمم أصبح طاهرا لا طهورا، فلا يتيمم به، مثل ما قال الحنابلة في الماء إذا استعمل في طهارة كاملة يصبح ماء طاهرا، أليس كذلك؟ فكذلك قالوا في التيمم مثل ما قالوا في الوضوء بأنه لابد أن يكون طهورا لا طاهرا فقط، فلا يجوز التيمم بتراب تيمم به لزوال طهوريته بالتيمم الأول باستعماله الأول. ومثل ما قلنا هناك أن الأقرب أن الماء لا يسلب الطهورية بالاستعمال، فكذلك الأقرب هنا أن التراب لا يسلب الطهورية بالاستعمال، لأن الأصل هو أنه باق على طهوريته ولم يقم ما يدل بشكل صحيح على سلبه الطهورية. كذلك الشرط الثالث ولم يشر إليه المؤلف رحمه الله هنا، وهو أن يكون التراب مباحا. وضد التراب المباح تراب المغصوب، فليس له أن يتيمم في أرض مغصوبة مثلا، فكما أن الماء المغصوب لا يصح الوضوء أو لا تصح الطهارة به، فكذلك التراب المغصوب لا يصح التيمم به. ونشترط أن يكون مباحا كما نشترط في الماء أن يكون مباحا. الشرط الرابع أن يكون له غبار، أن يكون له غبار. قالوا إن الله تبارك وتعالى قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه يعني أنه يعلق شيء منه بالوجه واليدين، وهذا إنما يكون فيما له غبار. نعم. وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وكذلك الترتيب والموالاة في عدد أصغر. نعم، فروض الوضوء واجبات الوضوء هي مسح وجهه، وهذا المسح هل مسح الوجه في التيمم كغسل الوجه في الوضوء؟ الجواب لا، أنه يغتفر فيه ما لا يغتفر في غسل الوجه. فمثلا في غسل الوجه لا بد أن يغسل ما تحت الشعر إذا كان خفيفا، أليس كذلك؟ أما في التيمم فلا يلزم أن يصيب ما تحت الشعر الخفيف. كذلك في غسل الوجه يغسل أنفه وفمه المضمضة والاستنشاق، بخلاف التيمم فلا يدخل التراب إلى أنفه وفمه. قال ويديه إلى كوعيه. ما الكوعان؟ نعم، الكوعان هما هذان العظمان، يعني يمسح الكف فقط إلى الكوعين، ولم يقل إلى المرفقين كما في الوضوء. فإن قلت ولماذا كان غسل اليدين في الوضوء إلى المرفقين بينما مسح الكفين فقط دون الذراعين في التيمم؟ فالجواب هو أن اليدين إذا أطلقتا دون تقييد فالمراد بهما الكفين فقط، أما إذا قيدتا فالأمر واضح. ولهذا الله تبارك وتعالى قال في الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، لو لم يقل إلى المرافق لاكتفينا بغسل الكفين. أما في التيمم قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ولم يقل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أليس كذلك؟ ولهذا الله تبارك وتعالى قال في السارق والسارقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. إلى من أي موضع تقطع اليد؟ من الكوع، يعني الكف فقط، لأن اليد إذا أطلقت إلى الكوع فقط، إلى الكوعين فقط. واضح يا إخوان؟ قال المؤلف رحمه الله والدليل على مسح الوجه والكفين هو حديث عمار رضي الله عنه في المتفق عليه في قصة مشروعية التيمم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا تضرب بهما الأرض ثم تمسح بهما وجهك وتمسح بعضهما ببعض. فصفة التيمم المعتبرة هي التي جاءت في حديث عمار رضي الله عنه في متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله: وكذا الترتيب والموالاة. الترتيب فلا يقدم مسح اليدين على الوجه، لأن الله تعالى قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والموالاة بحيث لا يفصل بين مسح الوجه ومسح اليدين. لكن هل الترتيب والموالاة يجبان في كل تيمم؟ الجواب لا، إنما يجبان في الحدث الأصغر، لأن الموالاة والترتيب إنما يجبان في الوضوء فقط. وفهمنا من ذلك أن التيمم إذا كان عن حدث أكبر أو عن إزالة نجاسة فإنه لا يشترط فيه الترتيب والموالاة. نعم. وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره. يعني يشترط النية، فلا بد من النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فينوي الحدث الأصغر أو الأكبر أو إزالة النجس. نعم. فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر. نعم، إن نوى أحدها، نوى الحدث الأصغر فقط أو نوى الحدث الأكبر أو نوى إزالة النجاسة، قال المؤلف رحمه الله: لم يجزئه عن الآخر. وفهمنا من ذلك أنه لو نواها جميعا أجزأه التيمم عنها جميعا. نعم. وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا. وهذا من الفروق بين التيمم والوضوء، لأن التيمم على المذهب مبيح لا رافع، هو لا يرفع الحدث وإنما يبيح الصلاة. لو أن إنسانا توضأ لصلاة النافلة له أن يصلي بهذا الوضوء صلاة الفريضة. أما التيمم على المذهب فإنه إذا نوى النافلة أو قراءة القرآن أو نوى التيمم أطلق ليس له أن يصلي به الفريضة. أما إن نوى الفريضة فإنه يصلي به النافلة. نعم. وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل. وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل. لماذا؟ لأنه يشترط التيمم لكل وقت، وسيأتي معنا أن التيمم يبطل بخروج الوقت. ولهذا المؤلف رحمه الله قال: وهو إذا دخل وقت فريضة شرع التيمم. وهذا يفيد أنه يتيمم لكل وقت فريضة. فإذا تيمم لصلاة الظهر فإنه يصلي بهذا التيمم صلاة الظهر وكل النوافل أو قراءة القرآن في هذا الوقت دون وقت العصر. نعم. إذا جمع فيكون الوقتان وقتا واحدا في حقه. نعم. ويبطل التيمم بخروج الوقت وابطلات الوضوء ووجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. نعم، قال المؤلف رحمه الله: ويبطل التيمم. ومراده بهذه المبطلات المبطلات الخاصة بالتيمم. فالتيمم يبطل بنواقض الوضوء إذا كان رفعا لحدث أصغر، وإذا كان رفعا لحدث أكبر بموجبات الغسل، هذا واضح. كما قلنا في المسح على الخفين إنه ينتهي المسح على الخفين بمبطلات الوضوء أو نواقض الوضوء وبأمور أخرى، أليس كذلك؟ فهنا نقول يبطل التيمم بمبطلات الوضوء ونواقض الوضوء وبأمور أخرى، وهي خروج الوقت. فإذا خرج الوقت بطل تيممه، كما قلنا في المسح على الخفين إذا انتهى الوقت انتقض وضوءه. وهذا مبني على أن التيمم مبيح للصلاة لا رافع للحدث، وقد ذكرت لكم هذه المسألة في أول كتاب الطهارة لما قال المؤلف رحمه الله: ولا يرفع الحدث إلا هو، الماء الطهور، فلا يرفع الحدث التراب. نعم. ومبطلات الوضوء هذا واضح. قال: ووجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها، إذا وجد الماء بطل تيممه. طيب، لو أنه وجد الماء بعد التيمم وقبل الصلاة بطل تيممه، وهذا واضح. الحالة الثانية أن يجد التيمم، أن يجد الماء حال الصلاة، تيمم وشرع في الصلاة ثم وجد الماء وهو يصلي، كذلك يبطل تيممه، وبناء عليه تبطل طهارته فتبطل صلاته كما لو أحدث في الصلاة. طيب، لو أنه وجد الماء بعد انتهاء الصلاة وقبل خروج الوقت، فهنا لا يعيد الصلاة لأنه أدى الصلاة كما أمر ولم يبطل تيممه. واضح إخوان؟ نعم. والتيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى، أيهما أفضل، التيمم أول الوقت أو آخر الوقت؟ إذا كان لا يرجو الماء فالتيمم أول الوقت أفضل، لأن الصلاة في أول الوقت أفضل. لكن إذا كان يرجو الماء في آخر الوقت، يعني يقول لعله يجد الماء في آخر الوقت، فإنه في هذه الحالة الأفضل في حقه أن يؤخر التيمم إلى آخر الوقت لعله يجد الماء فيصلي بطهارة ماء. أما لو أنه صلى أو أنه تيمم في أول الوقت وصلى فصلاته صحيحة، لأنه قال: والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى، ولم يقل واجب. واضح إخوان؟ نعم. وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتين ويخلل أصابعه. نعم، هذه صفة التيمم كما جاء في حديث عمار رضي الله عنه، وهذه الصفة سبقت، يعني سبقت معنا في فروض التيمم، وهي أيضا تشتمل على الواجبات وتشتمل على المستحبات. قال المؤلف رحمه الله: وصفته أن ينوي، والنية هنا يا إخوان شرط واجبة، وصفتها كما قلنا أن ينوي رفع الحدث الأكبر أو الأصغر للصلاة الفريضة أو للنافلة على التفصيل الذي سبق معنا في النية. واضح إخوان؟ قال: ثم يسمي، والتسمية في التيمم كالتسمية في الوضوء والغسل، واجبة وتسقط مع النسيان. قال المؤلف رحمه الله: ويضرب التراب بيديه، يضرب التراب بيديه، فيضرب بيديه على التراب، والأفضل أن تكون مفرجتي الأصابع، لا على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب. قال المؤلف رحمه الله: يمسح وجهه بباطنهما. القدر الواجب هو مسح الوجه والكفين، هذا هو القدر الواجب. أما الصفة الأكمل في المسح فهي أن تكون على الوجه الذي ذكره المؤلف، وهي أن يمسح وجهه بباطنهما، يمسح وجهه بباطن أصابعه هكذا. قال: وكفيه براحتيه، يقول هكذا وهكذا، ويخلل أصابعه، وتخيل أصابع هنا على سبيل الاستحباب هكذا. إذن هذه صفة التيمم، وكما قلت العمدة فيها على حديث عمار رضي الله عنه. وبهذا ننتهي من كلام المؤلف رحمه الله في التيمم، ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم في باب إزالة النجاسة. إذا كان في سؤال عند أحد الإخوة سام شيخ. بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم مسجدنا وطهر ليس نعم. يعني لماذا السؤال لماذا اشترطوا أن يكون التيمم بالتراب دون ما سواه وأن يكون له غبار؟ قالوا إنه هو الذي يعلق، والله تعالى يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فلا يكون ماسحا بوجهه ويديه منه إلا إذا كان له غبار. وهذا مذهب الحنابلة. والقول الآخر في المسألة كما تعلمون أنه يجوز المسح على كل صعيد على الأرض، لأن الله تبارك وتعالى يقول فتيمموا صعيدا طيبا. نعم شيخ. الشيخ لو وجد الماء بعد التسليمة الأولى. نعم. هل يكون وجد من الصلاة؟ طيب لو وجد الماء، هذه مسألة غريبة، ولو وجد الماء بعد التسليمة الأولى شو الحكم؟ شو رأيك؟ نعم هذا مبني على حكم التسليمة الثانية. من يقول بأن التسليمة الثانية واجبة فهو لا زال في الصلاة. نعم. سم. قلت شيخ ننوي النية شرط لرفع الحدث. نعم. والتيمم مبيح. نعم. طيب لماذا لا ينوي الإباحة وليس رفع الحدث؟ إنما كيف؟ قلنا يعني شيخ ننوي الشرط ننوي رفع الحدث. نعم. والتيمم مبيح وليس رفع الحدث. مبيح للصلاة. إي نعم. وأنا أقصد إذا كان عليه حدثا أصغر أو حدثا أكبر. السؤال أنه هل ينوي رفع الحدث أو ينوي استباحة ما استباح له الصلاة؟ هو الآن من حيث الحدث إما أن يكون عليه حدث أصغر أو أكبر، فينوي بتيمم هذا ما يتعلق بالحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، ثم ينوي هل يتيمم. هذه طريق. ولو أنه لم يخطر بباله الحدث وإنما نوى بتيممه الصلاة الفريضة أو صلاة النافلة صحت النية حينئذ، لأنه سبق معنا في الوضوء أو في الغسل لو أنه نوى بغسله استباحة ما اشترط له الطهارة كانت هذه نية صحيحة. نعم. طيب الآن نأتي على بعض الأسئلة التي جاءت من الإخوة. في بعض الأسئلة في تعلق بأحكام تأتي مع لاحقا في استقبال القبلة ونحوها، لعلنا نرجئها إلى موضعها. وبعض الأسئلة بعض المسائل أيضا أجبنا عليها. ما حكم دخول الحمام بالجوال الذي وجد بمصحف إلكتروني وكتاب أذكار؟ قلنا إذا كان المصحف مفتوحا ظاهرا في الشاشة فلا يدخل فيه لأنه له حكم المصحف. أما إذا كان مغلقا محفوظا فإنه لا يوجد على هيئة الكتابة المحترمة شرعا، فلا بأس حينئذ من الدخول به ولا يأخذ حكم المصحف حينئذ. يقول في مسائل جاوبنا عليها شوي بس شيخ. في غسل الوجه هل يشترط ترتيب بأن يقدم غسل الكامل الوجه ثم المضمضة والاستنشاق؟ قلنا بأن الوجه عضو واحد، وبناء على كون الوجه عضوا واحدا فلو قدم المضمضة أو الاستنشاق أو أخرهما فلا بأس لأنهما عضو واحد، مثل ما قلنا بأن اليدين عضو واحد فالتيامن هو مستحب لا واجب، فكذلك في الوجه لو أنه قدم المضمضة وأخرها كل هذا جائز، لكن السنة أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم يغسل وجهه، ولو أخر فلا بأس. لماذا نقول لا بأس؟ لأنهما عضو واحد وليس عضوان. يعني هذا السؤال عن الماء إذا خالطته النجاسة. الماء الطهور إذا أصابته النجاسة، لعلنا نعيد التقسيم باختصار على المذهب. الماء الطهور إذا أصابته النجاسة لا يخلو من قسمين، إما أن يكون قليلا أو كثيرا، فإذا كان قليلا وهو الأقل من قلتين، وقلنا القلتين قرابة 200 لتر، فإنه على المذهب ينجس بمجرد ملاقات النجاسة حتى وإن لم تغيره، لحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فمفهومه أن ما دون القلتين يحمل الخبث. الحالة الثانية أن يكون الماء كثيرا وهو الأكثر من قلتين، فلا يخلو من حالين أيضا: أن تغيره النجاسة، فإذا تغير بالنجاسة بتغير اللون أو الطعم أو الريح فإنه يكون نجسا بإجماع أهل العلم رحمه الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على طعمه أو ريحه أو لونه. الحالة الثانية أن يكون الماء كثيرا وتقع فيه النجاسة ولا تغيره، فعلى المذهب أنه يبقى على طهوريته إلا إذا كانت النجاسة الواقعة فيه بول آدمي أو عذرته المائعة. ما هو الدليل على هذا التقسيم؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، وإنما نهى عن البول ثم الاغتسال لأنه بمجرد البول ينجسه. هذا على المذهب، وتقدم الكلام في المسألة. لو أن إنسان لبس الجوربين على طهارة ومسح عليهما لأحد الصلوات لكن نزعها بعد المسح وقبل الصلاة، سبق معنا أن من نواقض المسح على الخفين مسحهما، فإذا خلعهما، فإذا ظهر العضو أو بعضه فإنه ينتقض المسح وتنتقض طهارته بذلك على المذهب. إذا كان يلبس جوربين فوق بعض، تكلمنا في هذه المسألة، إذا لبس جوربا ثم لبس فوقه جوربا آخر قبل الحدث فإنه يمسح على الجورب الثاني الفوقاني. أما إذا أحدث وتوضأ ثم لبس جوربا آخر فإن المسح متعلق بالجورب الأول لا بالجورب الثاني. العمامة المحنكة ما المراد بها؟ المراد بها التي تكون مدارة تحت الحلق، ولا يجوز المسعى الحمامة للنساء على المذهب، وإنما يمسحن على الخمر فقط. هل يصح المسعى على الطاقية والغترة؟ لا، على المذهب المسح إنما يكون على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة أو كانت محنكة، وما سوى ذلك لا يمسح عليه. ما حكم الجورب الذي فيه ثقوب؟ على المذهب قلنا وفق الضابط أنه لا يصح المسح عليه، لأن العضو يكون لا ممسوحا ولا مغسولا، والمسألة فيها خلاف، لكن كما قلت الغرض أن نوضح كلام المؤلف رحمه الله. حكم أخذ ماء جديد الأذنين، هذا إن فعل لا شيء عليه، لكنه يكفيه الماء المستعمل في الرأس لأن الأذنان من الرأس وليستا عضوا مستقلا، وسبق هذا معنا. نعم، ينتقض الجورب كما قلت بخلعه. السؤال طويل جدا، لعلنا نرجعه. قال: عندما يلمس بحائل بشهوة لا ينتقض الوضوء، فهل نفهم أن نقض الوضوء يتعلق باللمس حتى لو وجدت الشهوة؟ اللمس يعني إذا تكلمنا في مس المرأة خصوصا لا مس الفرج، فإنه إنما ينقض إذا كان بشهوة. لماذا بشهوة؟ لأن الشهوة هي مظنة الحدث. أما إذا كان المس بغير شهوة فإنه لا ينقض الحدث، فإنه لا ينقض الوضوء إلا إذا حصل منه حدث. وهذا يعني لو الأخ السائل يرجع إلى التفصيل ذكرناه في الدرس يتضح له إن شاء الله. يعني يريد سؤال مثال على مسح في سفر ثم قام، يعني لو أنه لبس الجوربين العصر ومسح عليهما المغرب ثم سافر بعد المغرب، فإنه يتم مسح مقيم لأنه بدأ في المسح حال الإقامة. هذا مثال. لعلنا نكتفي بهذا القدر من الأسئلة، وبعض الأسئلة قد تكون فاتت علينا لأن الأسئلة كثيرة، فإذا كان أحد من الإخوة المتابعين لنا لم نجب على سؤال فلعله يكرر السؤال مرة أخرى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.